بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسمى، وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، نذر يعني أوجب وألزم. وأما شرعا فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بأمر لا يجب عليه بأصل الشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع. والأصل في النذر أنه مكروه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه محرم، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنذروا. وفي حديث ابن عمر نهى عن النذر. ولذلك مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى القول بتحريم النذر، نظرا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولأن الإنسان يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه، وربما لم يستطع أن يفي بما نذر، وحينئذ يكون مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، الآية. ولأن النذر أيضا قد يصحبه عقيدة فاسدة، وهو أن الإنسان ربما يسأل الله عز وجل شيئا وتقتضي حكمة الله ألا يجيبه في هذه الحال أو أن يؤخر الإجابة، فيستبطئ الإجابة ومن ثم ينذر. فمثلا إنسان مريض أو عنده مريض فيدعو الله أن يشفى هذا المريض، فلم يستجب الله عز وجل لدعوته فيقول: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم سنة أو أن أفعل كذا وكذا، ويظن أن النذر يجلب له ما أراد الله تعالى. وهذا أيضا من العقيدة الفاسدة. والنذر ينقسم إلى أقسام. القسم الأول النذر المطلق الذي لم يسمى، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر فقط، فهذا كما في حديث عقبة كفارته كفارة يمين. فمن قال مثلا: لله علي نذر، ولم يقل صلاة أو صياما أو صدقة، فإنه يكفر كفارة يمين. القسم الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، الذي يكون الحامل عليه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. الحث أو المنع كما لو قال إنسان: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو التصديق أو التكذيب بأن يخبر خبرا فيقول له شخص: أنت كاذب، فيقول: إن كنت كاذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أن أذبح شاة أو بعيرا أو أصوم أو ما أشبه ذلك. هذا يسمى نذر اللجاج والغضب، لأن الحامل عليه هو الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. والحكم فيه أن الإنسان يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فمن قال مثلا إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، فهو بالخيار، إن شاء ذبح هذا البعير الذي نذر، وإن شاء كفر كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر النذر المباح، يعني أن ينذر شيئا مباحا كأكل الخبز والطعام ولبس الثوب. فلو قال إنسان لله علي نذر أن آكل هذا الخبز أو أن ألبس هذا الثوب، فهو بالخيار بين فعل ما نذر من لبس الثوب وأكل الخبز وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر نذر المكروه، يعني أن ينذر أمرا مكروها كالطلاق مثلا. فلو قال إنسان لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فهو بالخيار بين أن يطلقها وبين أن يكفر كفارة يمين، وكونه يكفر أولى وأفضل لأن الطلاق مكروه. القسم الخامس من أقسام النذر نذر المعصية، يعني أن ينذر أمرا هو معصية لله عز وجل، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو لله علي نذر أن لا أصلي مع الجماعة، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي سنن أبي داود عن ابن عباس قال وكفارته كفارة يمين. القسم السادس من أقسام النذر نذر الطاعة، وهو الذي يسمى نذر التبرر. ونذر الطاعة له ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون النذر في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله مثلا إن شفى الله مريضي، أو رد مالي الغائب، أو حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أو أذبح بعيرا، أو أتصدق بكذا وكذا، فهذا يجب الوفاء به. والصورة الثانية من صور نذر الطاعة أن ينذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع كالاعتكاف وعيادة المريض. فلو قال إنسان مثلا لله علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد يوما أو 10 أيام، فيجب عليه أن يفي بذلك. والصورة الثالثة من صور النذر أن ينذر طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع، بأن يقول مثلا لله علي نذر أن أصلي، يعني يلزم نفسه بطاعة هي مشروعة لكنها لا تجب، ابتداء بأن قال لله علي نذر أن أصلي 2 ركعتين، أن أصوم 3 أيام، أن أفعل كذا وكذا، فهذا النذر يجب الوفاء به. فنذر الطاعة بصوره الثلاث يجب الوفاء به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيع، بل إن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا ما يتعلق بأقسام النذر، والمشروع للإنسان ألا ينذر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر قال إنه لا يأتي بخير، لأن عواقبه قد تكون غير حميدة بالنسبة للإنسان، فقد يلزم نفسه بأمر ثم لا يستطيع الوفاء به، فتجده يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا. وإنما يستخرج به من البخيل، يعني أن البخيل لا يبذل الصدقة والخير والإحسان إلا إذا أوزم بها، أما إذا كان الأمر باختيار منه فإنه لا يبذل هذا الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل. فالواجب الحذر والتحذير من النذر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.